الصالح، وأن يعيننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل الأعداء. ثم أشكر القائمين على هذه المؤسسة على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على كل خير، وأن يتغمد الملك فيصل برحمته ورضوانه، وأن يرفع درجاته للمهديين، وأن يصلح ذريته وجميع الأسرة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه رواه ولما فيه صلاح المسلمين وسعادتهم في العادل والآدل، وأن يوفق جميع الأسرة السعودية لكل ما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينفع بهم العباد والبلاد. كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لما فيه صلاح المسلمين ولما فيه توجيههم إلى الخير ولما فيه إرشادهم إلى أسباب النجاة، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يصلح قادة المسلمين جميعا ويوفقهم لتحكيم شريعته وإلزام الشرور بها والاستقامة على هدايتها وضوئها، وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العادل والآجل. أما موضوع المحاضرة فكما سمعتم هي أخلاق العلماء، هو أخلاق العلماء وأثر ذلك في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أيضا. لا ريب أن العلماء الصالحين المهتدين هم خلفاء الرسل، وهم الدعاة إلى ما جاءت به الرسل من توحيد الله والإخلاص له واتباع الهدي الذي جاء به الرسل، وهم القادة في توجيه الناس إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال الموقنين، يبصرون بكتاب الله أهل العمى وينذرونهم عواقب الجهل والظلم والزيع عن أسباب النجاة، يدعونهم إلى مكان الأخلاق ويحذرون لهم من مساوئ الأحلام. المقصود أنه سبحانه وتعالى جعل العلماء هم الخلفاء وهم الدعاة إليه وهم المبصرون لعباده، فجدير بهم أن يؤدوا هذه الأمانة بكل عناية وبكل أمانة وبكل إخلاص وصدق. والأثر الذي أشرت إليه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يكون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال الموقنين، هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وذكره غيره، وذكره الألباني ابن القيم رحمه الله في كتابه مستحضر السعادة وأطال فيه رحمه الله، وله طرق. فأهل العلم هم الدعاة إلى الله، وهم المبصرون بكتاب الله أهل الأمى، وهم الصابرون منهم على الأذى، وهم النجوم التي يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلال والشكوك والأوهام، وهم في الحقيقة أهل خشية الله بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأئمة الهدى ودعاة الحق هم الرسل في الطبقة الأولى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم العلماء بالله وبدينه والهداة إليه، وهم على مراتب وعلى طبقات أيضا. فكلما كان العالم أعلم بما جاءت به الرسل وأخلص في العمل وأصدق في العمل كان أكثر قياما بالخلافة وأكثر تأسيا بالرسل وأكثر أجرا وأعظم ذكرا. ورأس العلم خشية الله عز وجل، فإن بخشية الله يؤدي العالم ما يجب عليه، وكلما كان خشيته لله أكمل صار إخلاصه أعظم وصار أداؤه للأمانة أكمل. يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله العارفين به المعظمين لحرماته البصيرين بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم أفضل الناس خشية وأكملهم تعظيما لله وأقومهم بحقه بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحصر هنا هو حصر كمال، إنما يخشى الله من عباده، يعني الخشية الكاملة. وإلا فمعلوم أن كل مؤمن وكل مسلم يخشى الله، وإن تفاوتت المراتب لكن كل مسلم يخشى الله، ولهذا أسلم لله وقام بما قام به من حق الله. وكلما كان المؤمن أخشى لله وأعظم خوفا منه صار قيامه بالواجب أكثر. ولكن العلماء بالله المتبصرين في دينه الفقهاء بشريعته هم أفضل الناس خشية وهم أعظم الناس خشية، ولهذا قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يخشى إنما يخشاه الخشية الكاملة العلماء به سبحانه وتعالى القائمون بحقه الفقهاء في دينه المتبصرون في شرعه. وعلى حسب خشية العالم لله وعلى حسب بصيرته وعلى حسب استحضاره ما يجب عليه من أداء الأمانة يكون توجهه للعلم وطلبه للعلم وزياده من العلم وعمله بالعلم في نفسه وفي غيره. فمن أخلاق العلماء الباردة العظيمة الخشية لله سبحانه وتعالى والتعظيم لحرماته والنصح له ولعباده، تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وسيرا على منهاجهم العظيم. وأفضل الرسل وأعظمهم خشية وبلاغا ونصحا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام جميعا. وأكثر الناس خشية بعده وأكملهم إمامة أكملهم في الاقتداء به ومحبته والسير على منهاجه، وهم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، هم خير الناس بعد الأنبياء، هم أكمل الناس في خشية الله والإخلاص له والصدق في أداء حقه وفي أداء الأمانة وفي تبليغ ما علمه من الرسالة. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين وأفضلهم وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم، ثم الفاروق، ثم ابن نورين عثمان، ثم علي رضي الله عنه أبو الحسن، ثم بقية الصحابة على مراتبهم. هم أكثر الناس خشية لله وأعظمهم قياما بحقه بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم التابعون وأتباع التابعين على مراتبهم، وهكذا علماء بعدهم كل على ما منحه الله من العلم والبصيرة وقوة في الحق وأداء الأمانة. فكلما عظم الإخلاص وخشوا لله عز وجل انتشر العلم والعمل وازداد الصبر والثبات وعظم الأثر في الناس. ومن أخلاق أهل العلم عنايتهم بالزيادة من العلم وعدم اقتناعهم بقليل، هم لا يزالون أبدا يطلبون العلم حتى الموت، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. هم يطلبون الزيادة ويسألون الله الزيادة ويبذلون كل ما يستطيعون في طلب المزيد من العلم في المذاكرة ومراجعة الكتب وسؤال أهل العلم وحضور حلقات العلم والرحلة في طلب العلم ولو إلى بلاد بعيد، كما رحل موسى عليه الصلاة والسلام في الخضر لطلب المزيد من العلم، وكما رحل جمع من الصحابة من مصر والشام وغيرها لطلب العلم. فمن أخلاق أهل العلم الرحلة في طلب العلم وجد في طلب العلم وطلب المزيد قولا وعملا، هم يسألون الله المزيد ويعملون في طلب المزيد من العناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا وتعقلا ومراجعة لكتب التفسير ومذاكرة في ذلك، وهكذا في الحديث النبوي، وهكذا في أصول الفقه وأصول المصطلح، وهكذا في غير ذلك. هم دائما أبدا يطلبون المزيد ويعملون للمزيد من طلب العلم لعلمهم وشعورهم بشدة الحاجة إلى ذلك. والله يقول سبحانه: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فمهما طلب العلم ومهما اجتهد ومهما حرص فهو لم يؤتى إلا القليل، وعلم الله أوسع وأكثر. هكذا ينبغي لطالب علم، هكذا ينبغي للعالم المسؤول أن يكون حريصا على طلب العلم بادلا وسعه في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن طريق المذاكرة مع أهل العلم الذين يرجى أن يكون عندهم من الفائدة ما ليس عنده. ومن أخلاقهم عظيمها التواضع وعدم التكبر، تأسلم بإمامهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالعلماء أكبر الناس في التواضع ابتداء بإمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم أكمل المتواضعين، وكان لا يستأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي له حاجة عليه الصلاة والسلام. هكذا أهل العلم يتواضعون في طلب العلم وفي إبلاغ العلم وفي قضاء حاجة المسلمين، وبذلك نالوا المراتب العالية والدرجات الرفيعة. يقول مجاهد رضي الله عنه ورحمه التابعي الجليل: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا مجزوما. وقد صدق في ذلك، فجدير بالعالم وطالب العلم ان يكون هكذا حريصا على طالب العلم متواضعا في ذلك، لا يمنعه الحياء ان يتفقه في الدين. ولهذا قالت ام سليم رضي الله عنها في الحديث الصحيح: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه من غسل؟ هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقدمت هذه المقدمة قبل سؤالها: إن الله لا يستحي من الحق. ثم سألت فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا هي رأت الماء، يعني المني. وهكذا الرجل إذا رأى الماء في نومه ليلا أو نهارا الكسل، هكذا إذا خرج المني عن شهوة ولو في غير النوم، سواء التفتيل أو النظر أو الملامسة، فعليه غسل أيضا. والمقصود من هذا أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من العلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عند سماعها كلام أم سليم: أن يعمى النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلا ينبغي أبدا للمؤمن ولا للمؤمنة أن يمنعهما الحياء من التفقه في الدين. والسؤال عما أشهر من طريق الكتابة، من طريق الهاتف، من أي طريق. ومن أخلاق العلماء العظيمة العمل بالعلم، إذن مقصود العمل، المقصود من العلم العمل، وإلا صار حجة على صاحبه وصار وبال عليه وحجة عليه يوم القيامة. وليس بعالم من لا يعمل، فالعلم الحقيقة هو العمل. ولهذا من أعظم أخلاقها العلم العمل بالعلم، وأن ترى عليه آثاره في كلامه وفي أفعاله، في مدخله ومخرجه، وفي سفره وإقامته، وفي سائر أحواله. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع الفقير ومع المسكين والأرملة حتى يقضي حاجته. خرجه النسائي وغيره في سند صحيح. هكذا العالم ينبغي أن يكون عاملا بعلمه، متواضعا، حافظا وقته، كثير الذكر لله عز وجل، قليل الكلام اللاغي، يحفظ وقته من أي كلام لا فائدة فيه، ويجتهد في تطبيق ما علمه من شرع الله من أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله عز وجل. هكذا العالم وهكذا طالب العلم الصادق يحمله علمه وطلبه للعلم على المبادرة والمسارعة والعناية الكاملة بالعمل. ولما تخلف اليهود عن العمل غضب الله عليهم وفضحهم بسبب علمهم وعدم عملهم، فباءوا بغضب على غضب نعوذ بالله. ونزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن صفات اليهود وعن صفات النصارى، فإن اليهود مغضوب عليهم لعدم علمهم، لعدم عملهم بالعلم، ولإثارهم العاجلة على الآخرة، فباعوا الآخرة بالدنيا وآثروا الدنيا على الآخرة وكتموا العلم، فباعوا بغضب على غضب ولعنهم الله وفضحهم في كتابه العظيم وآل رسوله عليه الصلاة والسلام. والنصارى غلب عليهم الجهل والظلام وعدم البصيرة، فوصفهم بالضلالة في قوله جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونزه الله نبيه عن هذين الوصفين، فقال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. ما ضل لأنه على علم وعلى هدى، ليس بجاهل، بل هو على علم وهدى من ربه عز وجل. وما غوى يعني ما خالف ما عنده من العلم، بل علم وعمل، فهو مهتد ليس بضال ولا غاوي، بل هو مهتد عامل بعلمه قائم بحق الله عليه داعٍ إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، فمن غلب عليه الجهل فهو ضال، ومن خالف العلم فهو الغاوي. قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين الذين لم يعملوا بالعلم بل خالفوا ما علموا وآثروا الدنيا على الآخرة وقدموا شهواتهم وحضورهم العاجلة على طاعة الله ورسوله. فالواجب على العالم أن يعنى بالعلم عملا وكثيرة في جميع الأحوال حتى تظهر آثار علمه عليه في أحواله كلها. وعلى طالب العلم أن يتأسى بأهل العلم في ذلك فيعمل بمعلم ويجتهد في تطبيق أقواله وأعماله وسيرته على معلم، لأنه الآن طالب وغدا عالم مسؤول متفنن. ومن أخلاق العلماء العظيمة التعليم والدعوة إلى الله، لأن هذا من العمل، فهم يتقون الله في أنفسهم ويؤدون فرائضه ويحذرون محارمه ويقفون عند حدوده، ومع ذلك أيضا يبذلون المستطاع في تعليم الناس ودعوتهم إلى الخير وإرشادهم إلى ذلك. هذا مقتضى العلم، وهذا هو مقام الرسل عليه الصلاة والسلام، فإنهم علموا وعملوا ودعوا إلى الله. فالعلماء هكذا يجب عليهم بذل العلم عن إخلاص وعن صدق وعن صبر، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، العالم والعالمة والفقيه والفقيهة والمدرس والمدرسة، كلهم عليه واجبه من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. وبذلك يظهر العلم وينتشر. وإذا كتب العالم علمه لم ينتفع به وصار ممقوتا عند الله وعند عباده. فالواجب إبراز العلم وإظهاره ونشره بين الناس على حسب القدرة والحاجة. يقول عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا من هؤلاء وهم الرسل وأتباعهم. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الدعاة إليه على بصيرة، هم المعلمون المرشدون الموجهون، هم أتباع الرسل الحقيقة، علموا وعملوا ودعوا إلى الله عز وجل وبصروا الناس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وذكرهم غالبا يقول لهم عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام إنسان. هكذا ينبغي، العالم ينشر العلم ويحث الناس على نشره أيضا وتبليغه للناس. يقول جل وعلا إننا يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا من تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ذكر الوعيد العظيم لمن كتم الحق لأنهم ملعونون من جهة الله ومن جهة حق. ثم قال إلا أن يتابوا وأصلحوا وبينوا، هؤلاء هم الذين يسلمون مما أوعد الله به من كسب بتوبتهم وإصلاحهم وبيانهم. فلا بد من توبة صادقة، ولا بد من إصلاح في العمل، ولا بد من بيان وعدم الكتمان. فمن أخلاق العلماء البيان والإرشاد والإيضاح والهداية للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعليهم أن يتبصروا، وعليهم أن يعلموا ويرشدوا ويبلغوا. هذا من أعمالهم ومن أخلاقهم العظيمة الواجبة. وقال سبحانه أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة وهو في حسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالحكمة هي العلم، قال الله قال رسوله، بيان ما أوجب الله على العباد وما حرم عليهم وما شرعه لهم في الأدلة. وهكذا لنوعها الحسنة، لأن الناس قد يكون عندهم تثاقل وغفلة وإعراض وتكاسل، فالموعظة الحسنة تحركهم وتشجعهم وتعينهم على أداء الواجب. فالترغيب والترهيب له أثر عظيم في قلوب الناس، وهذا هو الموعظة الحسنة. قد يكون عند بعضهم شبة يجادل عنها ويبديها وينشرها، فهذا يجادل بالتي أحسن لكشف الشبهة وإزالة اللبس وإيضاح الحق بالدلائل الواضحة والجدال الهادف الرفيق، أنه ليس في عنف ولا شدة بل بالتي أحسن، كما قال في الآية سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا أن يظلموا منهم. فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم كفرة وهم اليهود والنصارى، فكيف بجدال أهل الإيمان؟ إن ذات أولى يكون بالتي أحسن، إلا الظالمين من ظلم فله شأن آخر. فعلى العالم أن ينشر علمه ويبلغه الناس عن بصيرة، عن علم، عن ما قاله الله ورسوله، لا عن جهل. لا يقول على الله بغير علم، فقالوا على الله بغير علم من أكبر الكبائر ومن أعظم المصائب، كما قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول على غير العلم فوق هذه المراتب، فوق الشرك. فدل ذلك على عظم الخطر في قول عليه غير العلم وعظم الجريمة. فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا عن علم ويبلغوا عن علم لا عن جهل. وأخبر سبحانه في آية أخرى أن الشيطان يأمر الناس بأن يقول على الله غير الحق، فقولوا على الله بغير علم عصيان له سبحانه وطاعة للشيطان، كما قال عز وجل يا أيها الناس كلوا من الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن قول عليه بغير علم مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه. فوجب على أهل العلم أن يحذروا ذلك، وأن تكون دعوتهم عن علم وعن بصيرة. وهناك أمر آخر من الأخلاق العظيمة لأهل العلم، وهو الصبر على عن علمهم وعملهم ودعوتهم وتبليغهم، فإنه قد ينال العالم معه الأذى، قد يتعب في ذلك، قد يحصل عليه مشاق في دنياه وفي بدنه، وقد تحصل عليه أيضا مشاق في دينه، لكن يجتهد في حفظ دينه وفي الحرص على القيام بحق الله عليه، ومع ذلك يحرص على القيام بحق عباد الله ويصبر على الأذى كما صبر الرسل. الرسل أولوا وصبروا عليهم الصلاة والسلام. فلا بد أيضا من الصبر لأهل العلم المتأسين بالرسل عليهم الصلاة والسلام. لا بد من الصبر على ما قد يعتري الإنسان من تعب في دنياه، في ماله، في عرضه، في غير ذلك. لا بد من الصبر. الله يقول جل وعلا: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يقول سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جمع الله العلم والعمل والدعوة والصبر في سورة عظيمة قصيرة وفي سورة العصر، حيث قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجمع عوامل السعادة وعناصر الربح وأسباب الخير في هذه الأمور الأربعة. فالواجب على أهل العلم وعلى أتباع أهل العلم وعلى كل مؤمن أن يأخذ نصيبه من هذه الصفات الأربعة حتى ينجح ويربح. فالناس في خسران في أيامهم وليالهم وسائر أحوالهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم الناجحون، هم السعداء من عالم ومتعلم ومن سائر المؤمنين المتخلقين بهذه الأخلاق. وقد أقسم على هذا سبحانه هو الصادق، وإن لم يقسم جل وعلا، ومع هذا أقسم. قال: والعصر. والعصر هو الزمان، يقال الليل والنهار العصران. فالمراد أنه سبحانه أقسم بالليل والنهار اللذين هما محل أعمال العباد من خير وشر، أقسم بذلك على أن جنس بني آدم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الرب عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. فقد أقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته: والطور والسماء والطارق، السماء ذات الورود، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وغير ذلك، والنجم إذا هوى، إلى غير ذلك، لما في هذه المخلوقات من الحكم العظيمة والدلائل على قدرته سبحانه وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. لكن المخلوق ليس له يقسم إلا بربه. العبد ليس له يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أبدا أن يحلف غير الله، لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان. بل هذا كله منكر ومن المحرمات الصوفية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، متفق عليه. وفي لفظ: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأملاك ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالحلف بغير الله من المنكرات القبيحة ومن الجرائم ومن أنواع الشرك، لكنه شرك أصغر في الجملة، وقد يكون أكبر إذا قام بقلب صاحبه تعظيم المخلوق كتعظيم الله، أو أنه يصبر لأن يعبد من دون الله، أو ما أشبه ذلك من العقائد. وإلا فالأصل أنه من المحرمات الشركية إذا جرى على اللسان، فهو من الشرك الأصغر. وقد حكى الإمام بن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله سائلا من كان. والخلاصة أنه سبحانه أقسم بالعصر أن جميع بني الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الرابحون. فخصال الخير وأعمال الخير كلها ترجع إلى هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله ورسوله، ويدخل في ذلك كل عمل صالح، وكل دعوة إلى خير، وكل قول صالح، وكل ما يتعلق بترك المحارم عملية صالحة، كله داخل في الإيمان. ثم أكد ذلك بقوله: وعملوا الصالحات، تأكيدا لدخول ذلك في الإيمان. فالإيمان بالله ورسوله يتضمن تصديق الله ورسوله وتصديق المرسلين والإيمان بما جاءوا به والعمل بمقتضى هذا الإيمان، وتصديق الله بما أخبر وتصديق رسوله بما أخبر عليه الصلاة والسلام، كله داخل في الإيمان. ثم أكد ذلك بقوله وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله واجتهدوا في طاعته وتركوا محارمه عن إيمان وصدق وإخلاص. ثم كملوا ذلك بالدعوة إلى الله والتواصي بالحق والنصح للناس وتعليمهم وإرشادهم وتفقيههم في الدين. ثم كملوا هذا بالصبر على ذلك، عدم الجزع وعدم النفور عن العمل، فصبروا واستمروا في الخير. وهذا من آثار العلم بالله والبصر في دينه والفقه في دينه. كلما كان العلم أكثر كانت البصيرة أكمل، صار الانقياد في العمل والجد في العمل أكمل. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الدين والتبصر في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا، والإعراض والغفلة من الدلائل على أنه ما أرد به خير نعوذ بالله من ذلك. فكلما كان العبد أفقه في دين الله وشد بصيرة وأكمل عناية صارت حصيلته من هذه الصفات الأربع أكمل وأتم من غيره، من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وليس هذا خاصا بالعلماء كما تقدم، لكنهم هم الرأس في هذا وهم القادة والأئمة، وإلا فيتبعهم بذلك طلبة العلم. وكل مؤمن وكل مؤمنة كل له نصيب من هذه الصفات الأربع على حسب علمه واجتهاده وعمله الصالح ونصيحته لله ولعباده وتواصيه بالحق ودعوته إلى الخير وصبره بذلك. كل ما كان العبد أكمل في هذه الصفات الأربع صار نصيبه من الإيمان والأجر أكثر وأكمل. والله المسؤول سبحانه أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا التخلق بهذه الأخلاق العظيمة التي ذكر سبحانه أن أهلها هم الرابحون السالمون من الخسارة. نسأل الله يمنحنا وخير المسلمين النصيب الأوفى منها والحظ الأوفر من هذه الصالة العظيمة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، ويولي عليهم خيارهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لكم سماحة الشيخ وأثابكم على ما تفضلتم به، وأرجو أن تتفضلوا بالإجابة على ما يعينكم الله على الإجابة عليه من هذا العدد الهائل من الأسئلة التي وصلت إلينا فيما تبقى من الوقت، والذي سيكون في حدود 3/4 ساعة إن رأيتم خوفا من السآمة والملل. أيها الإخوة، هناك قاعة مجاورة امتدت إليها المحاضرة عن طريق الشاشة من الأخوات، وربما يكون عندهن بعض الأسئلة، ولكن نظرا للأسئلة الكثيرة التي وصلتني أجزم بأن كثيرا مما يدور في خواطر هؤلاء الأخوات قد ورد أو أشير إليه في هذه الأسئلة التي وردت. ولو كان هناك متسع من الوقت لا طلبنا منهن أن يقدمن هذه الأسئلة التي قد لا توجد، ولكن الوقت كما تعلمون ضيق ونحن مضطرون للتقيد بالوقت، فلعل الإجابة على نماذج من هذه الأسئلة التي بين أيدينا يكون فيها الخير إن شاء الله. لو أخذ منهن بعض الأسئلة يكون طيب، ولو أخذ منهن بعض الأسئلة قد يكون لهن في ذلك حاجة ملحة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ،

النجاة من النار وأداء حق الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. فما جاء من الأحاديث والآيات في مدح العلم وفضل العلم هو عند العلم فيما يتعلق بعلم الشرع وما يعين عليه، كما في قوله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم من درجات، قل سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. كل هذا في علماء الشريعة علماء الهدى. كذلك قوله جل وعلا فمن يعلم أن ما وجه ربنا الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قل سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كل هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام يجزي الله به خيرا يفقهه في الدين. قول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة. كل هذا في علم الشرع. حديث الآخر إنما لا تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع. هذا كله في علم الشرع والطهر علم القرآن والسنة وما يعين على ذلك من أصول الدين وأصول المصطلح والقواعد العربية ونحو ذلك مما يقصد به صاحبه التفقه في الدين والاستعانة به على علم الشريعة. نعم. نحن جماعة من طلبة العلم من محبيك في الله إن شاء الله نقرأ في بعض الكتب الدينية بعض المسائل فنجد فيها رأيا لكل من الأئمة الأربعة الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، فأيهم نأخذ على صيغة السؤال؟ وهل يحق لنا أن نأخذ في كل مسألة على حدة ما نراه موافقا لظروفنا من رأي أحد الأئمة في هذا؟ وكذلك سؤال مرادف يقول ما حكم من يسأل أكثر من عالم ليتبع الأسهل أو يتتبع فتاواهم السهلة؟ هذا معنى السؤال. أما مسائل الإجماع فليس لأحد تركها ما أجمع عليه العلماء رحمهم الله، الواجب الأخذ به والاستقامة عليه، لأن الله سبحانه لا يجمعهم على باطل. هذه أمة لا تجمع على باطل. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة لأمك حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فإذا اجتمعوا فالطائفة منهم وهي على الحق. أما في مسائل الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم فليس للإنسان التشحيح واتباع الرخص واتباع الهوى في أخذ ما شاء من أقوالهم عند الاختلاف أو في ما أو في أخذ ما شاء من فتاوى أهل عصره بمجرد هواه. لا، بل الواجب أن يتحرى الحق. إذا كان من أهل العلم يتحرى الحق فما كان أقرب إلى الدليل وحجة أخذ به، لا لأنه قول الشافعي ولا لأنه قول أبي حنيفة ولا لأنه قول مالك ولا لأنه قول أحمد ولا لأنه قول الظاهرية أو قول الثوري أو قول فلان أو لا، فليأخذ به لأنه أقرب إلى الحق وأن الدليل معه أظهر. هذا هو الواجب على أهل العلم أن يأخذوا بما هو الأقرب إلى الدليل والأظهر في الحجة من جميع الأقوال المختلفة الإسلامية. وهكذا فتاوى في عصره كذلك. أما إن كان عاميا لا يعرف الدليل ولا يحسن تمييز فهذا يسأل أهل العلم ويتحرى أقربه من الخير في اعتقاده في مظهره العلمي وعمله الصالح، يتحرى أقربه من الخير ويستفتي ويعمل بذلك لأنه ليس عنده الأدوات التي تعينه على ترجيح. نعم. السؤال يقول ابن تيمية رحمه الله عالم كبير وقدوة في هذا المجال ويتجلى ذلك من خلال ما ترك من أثر واضح في مجتمعه من خلال أخلاقه ومعاملته، ما هو توجيهكم لعلمائنا في هذا الوقت للاحتذاء بمثل هذا؟ ثم ما هو واجب الشباب تجاه العلماء من تقدير واحترام واحترام رأي وتأسي بهم؟ الواجب على طالب العلم من الشباب والشيوخ والرجال والنساء، الواجب على طلبة العلم رجالا كانوا أو نساء شبابا أو شيبا الواجب عليهم احترام العلماء وتقديرهم ومعرفة أنهم هم الطبقة العليا في الناس بعد الرسل على حسب ما أعطاهم الله من العلم والعمل، هم متفاوتون وعلى حسب احترامه لهم وتقديرهم لهم يكون إن تكون عنايته أيضا بأقوالهم والأخذ بها وترجيح الراجح والدعوة إلى التمسك بذلك.

يعني مع كتاب الله، فكتب التفسير وكتب الحديث هي الأسس وهي الكتب التي تعتبر في القمة على بقية الكتب، ولكن كتب أهل العلم يستفاد منها في تقرير الأدلة وبيانها في محلها والاستنباط الأحكام منها والجمع بين ما تعارض منها وعرها ظاهره التعارض وبيان صحيحها من سقيمة إلى غير ذلك. فطالب العلم يستفيد من هذه وهذا ومن كتب الأولين والآخرين، ولا يحتقر زيدا أو عمرا ما دام من أهل السنة ومن أهل الحق ومن يعنى بالدليل، فإنه قد يجد عنده ما لا يجد عند الآخر. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الكتب التي تذكر المسائل الخلافية وتذكر أدلتها ليستفيد منها حسب طاقته وحسب وسعه وإمكانه، والله المستعان. هذا السؤال تتمة لما سبق أن تفضلتم بالإجابة عليه، لكن فيه جديد وهو من أحد الأساتذة فيما يبدو من الجامعة. يقول: يرى ابن تيمية، ابن تيمية أحسن الله إليكم أو تيمية؟ تيمية، تيمية تشديد. يرى ابن تيمية والغزالي وابن خلدون وابن سينا وابن جماعة الكتاني وغيرهم أن العلوم هي علوم الدين وغيرها حتى العلوم العسكرية، ويستثنى العلوم المرذولة، ولذلك فهل يكون أصحابها أيضا علماء؟ وهل يكون لهم نفس أخلاق علماء الدين؟ وعلى ذلك فهل أساتذة الجامعة من العلماء الذين يجب أن تكون لهم مثل هذه الأخلاق؟ وهل يرشد علماء الدين بالأخلاق سائر العلماء؟ نرجو أن لا يحرم هذا الصنف من العلماء من فضل الله. تقدم الجواب عن هذا: على حسب نيتهم الصالحة وعلى حسب رغبتهم في الخير وعلى حسب نشاطهم في علم الشريعة يكون لهم نصيبهم، لكن ليس المهندس والطبيب مثل عالم الشريعة، هذا عالم بالشريعة وهذا عالم بشيء آخر. فالطبيب والمهندس والفلكي وأشباههم علومهم دنيوية ليس لها نصيبها من العلم الشرعي إلا بقدر صفاتهم الشرع وعنايتهم بالشرع وحرصهم عليه، فإذا اعتنوا بالشرع والتفتوا إليه صار لهم نصيبهم من علم الشرع والفضل في ذلك والأجر، وإذا أعرضوا عن ذلك فهم كسائر علوم الدنيا. نعم. هذا أحد الإخوان يطرح سؤال بدأه بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأقوم الليل وأختار الأوقات المناسبة التي تستجاب الدعوة فيها مثل ساعة يوم الجمعة وغيرها، ولكن لا يستجاب الدعاء، أفيدوني جزاكم الله خيرا. عدم الاستجابة لها أسباب، قد يدعو الإنسان في آخر الليل ويدعو في بين ذلك والإقامة وفي سجوده وفي غير ذلك وفي ساعات الجمعة، ولكن لا يستجاب له بأسباب بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إن أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رب إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدعوات قد استجاب بعضها معجلا وقد يؤجل وقد يعوض عنه صاحب الحكمة البالغة، ونحن نشاهد هذا كما قال السائل، كل يشاهد هذا يدعو بدعوات لا تحصل له، فلا يظن أن الله غافل عنها وأنه مخرج من الميعاد، لا، هو صادق الوعد سبحانه وتعالى حيث قال: دعوني أستجب لكم. وكما في الحديث الصحيح في حديث النزول يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فليستجاب له؟ هل من سائل فليعطى سؤله؟ هل من مشتغل فليغفر له؟ ولو الاخر: هل من تائب فليتاب عليه؟ فهذا وعد من ربنا في الاستجابه، ولكنه قد يؤجلها وقد يعطيه خيرا منها على حسب حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. وهذا النزول ثانيه من الصفات، نزول يليق بجلال الله لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى، عند اهل السنه والجماعه كما يقول في الاستواء والغضب والرضا والمجيء والقيامه وغير ذلك، كل صفات تليق بالله سبحانه وتعالى لا يشاور فيها حق، بل القول فيها واحد كما قال مالك رحمه الله: وربيعة وأم سلمة وغيرهم يقول فيها واحد الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا يقال النزول معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا في الغضب والرضا والكراهة والمحبة والبغضاء والسمع والبصر وغير ذلك كلها صفات تليق بالله لا يشبه فيها الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. فهكذا الدعوات يستجاب بعضها ويؤجل بعضها ويمنع بعضها ويعطى من الخير شيء آخر أو يصرع عن الشر مثل ذلك. وقد تكون له معاصي وذنوب يستحق بها المنع كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالإنسان قد يحرم من الإجابة لأعمال سيئة فعلها أو ظلم فعلها قد تكون الإجابة حجبت بأسباب أعمال السائر السيئة ومعاصيه وقطيعة رحمه أو غير ذلك من الآثار. ولهذا قد ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. فالحاصل أن الدعاء يستجاب ولكن الاستجابة على أقسام تارة يستجاب استجابة معجلة وتارة يؤجل ذلك المطلوب إلى الآخرة وتارة يصرف عنه من الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه فعلة وتارة يمنع لأعماله السيئة ولتقصيره في أمر الله ولتعاطيهما يمنع الإجابة من سيئات وأخطاء اقترفها. نعم. ثم أيضا هناك سبب آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه العلم وهو أنه قد يؤجل ويؤخر إذا اجتهد في العبادة إذا اجتهد في الدعاء ولعل الله يفتح له أبواب من الخير بأسباب هذه الحاجة التي يلح فيها فتكون حاله أصلح من حاله الأولى بسبب هذا اللجأ إلى الله والاجتهاد في الدعاء والحرص على طلب الحاجة فيفتح الله عليه أبوابا كثيرة من الخير ويزداد بذلك صلاح قلبه وقوة إيمانه ورغبته ما عند الله. فتكون هذه الحاجة التي طلبها سبب خير كثير وسبب هداية وصلاح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستجب بعجل فيقول دعوت ودعوت فلم أره استجاب لي فيستحصر عند ذلك ويدع الدعاء. فينبغي ألا يمل والحديث أنه يحب الملحين في الدعاء حديث من لا يسأل الله يضر عليه فينبغي أن يلح في الدعاء وإن شهد فلا ييأس ويحسن الله يظن بربه ويرجوه سبحانه أن يعجل هاله إذا كان فيها خير أو يعطيه أو يعطيه خيرا منها إذا كان ذلك خيرا له أو يدخلها في الآخرة إن كان خيرا له وربك أحكم على سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول فيه رأيكم في من يدعون إلى الله ويظهر منهم الصدق في عملهم هذا ولكن عندهم بعض مظاهر المخالفات من المعاصي هل يمنع هذا من الإفادة منهم ومن علمهم ومن دعوتهم؟ ليس من شرط الداعي إلى الله والمعلم أن يكون كاملا بل ينبغي يستفاد من طالب العلم والمعلم والداعي إلى الله وإن كان عنده نقص في أخلاقه وأعماله لكن لا يمنع هذا من نصيحته وإرشاده الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مثل أن يكون متكافئا الصلوات في جماعة ينصح أن يكون يسبل ملابسه ينصح ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الكعبين الإزار فهو في النار ونهى عن الإسبال وذم المسبلين وقال إياك والإسبال فإنه من النخيلة. كذلك إذا كان يحلق لحيته ويقصها يبين له وينصح ويقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى نزلوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين خالف المجوس قصوا الشوارب واغفروا اللحى خالف المشركين وفي احاديث صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. كذلك اذا كان عنده تكاسل عن اعمال اخرى من الخير او عدم عنايه بالدرس او ما اشبه ذلك لا يمنع من اخذ الفائده منه مع النصيحه. والحاصل ان العالم قد يكون عنده نقص قد يكون عنده تساهل في بعض الامور سواء كان مدرسا او داعيا الى الله عز وجل او قاضيا او غير ذلك فنزل من صوت سجاياه كلها. فينبغي في هذا المناصحه السريه اللينه الطيبه حتى يحصل المقصود وحتى يكثر الخير ويقل الشر. وهذا هو المطلوب من المؤمن فيما بينهم التناصح، الدين النصيحة. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، سنخصص بقية الوقت على فترتين، فترة نتيح فيها الفرصة للإخوة الحاضرين لطرح بعض الأسئلة التي يرونها من خلال المكبر الذي أمام القاعة، والبقية من الوقت أيضا نتيحها للأخوات كما تفضل سماحة الشيخ بأن يطرحنا من خلال الهاتف الذي يوصلني بهن لطرح ما يرونه من بعض الأسئلة، ولعل بقية الوقت في هذا إن شاء الله بعد الإجابة على هذين السؤالين الآتيين. السؤال حفظكم الله يقول: رأيكم في حكم العمل في البنوك مع أنها كما يغلب على الظن تتعامل بالفائدة، بل مع العلم أن اقتصاد الدول قائم على الفوائد الربوية، فما رأيكم في هذا؟ هذا قد أسأل في هذا مرة أن التعامل مع البنوك الفائدة من الربا الذي لا شك فيه، ولا يجوز التعامل مع هذا الربا الزائدة، قلت أو كثرت 10%، 5%، 20%، 100%، لا فرق في ذلك، لأن الأحاديث الصحيحة واضحة بهذا، والنقود الموجودة العمل الموجودة من زيادة في الذهب والفضة، لأن هي قيم السلع ويتبن المبيعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، البر بالبر، العيب بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل مثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد، فلا يباع دولار بدراهم سعودية أو عملة مصرية أو عراقية أو غير ذلك غائبا، بل يدا بيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجح، ولا يباع دولار بدولارين لأن هذا ربا فضل، ولا ريال بريالين ولا جنيه بجنيهين، هذا ربا فضل ولو يدا بيد، فإذا كان نسيئة صار أعظم في الإثم، فربا فضل وربا نسيئة جميعا. وهكذا الودائع عندها قروض، الودائع قروض يعطيه إياه قرضا سميها وديعه قرض، يستعملها البنك ويستفيد منها يتصرف فيها، هي قرض عليه لازمها لذمته، فإذا كانت هذه الوديعة 10%، 5%، هذا هو عمل الربا. وقد كتب في هذا بعض الناس هذه كتابة حاول فيها حل الربا إلا مسألة واحدة، وهي ما إذا كان المدين فقيرا فأمهله الدائن بشرط فائدة، قال هذا هو ربا الجاهلية. وحاول في رسالة التي سماها موقف يسمى المصائر، حاول فيها حل الربا، وقد غلط كثيرا وأخطأ عظيما وأتى بمنكر من القول لا وجه له. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. سمعنا في الآونة الأخيرة أن سماحتكم قد أفتيتم بوجوب الجهاد في أفغانستان وأنه فرض عين، فما صحة ذلك؟ كنت أفتي بهذا لمن استطاع، وأن الواجب على الدول الإسلامية وعلى الأغنياء من المسلمين أن يساعدوا إخوانهم وأن يدعموهم بالمال والنفوس لأنهم محتاجون إلى ذلك. فذكر العلماء أن الجهاد فوق كفاية، لكن مثلا نزل من المسلمين عدو دهمهم في بلادهم صار فرض عين على المدهومين وعلى من حولهم حتى يساعدوهم، فإذا لم يكفي من حولهم ساعدهم من حولهم من بعيد، وهكذا حتى تعم مسألة جميع المسلمين للدفع عن إخوانهم وبلادهم. وهذا منطبق على إخواننا المجاهدين في الأفغان، ولكني أقيد أنه لا بد من الاستطاعة ولا بد من إذن والديه، إذا كان هناك والدان أو أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فاستأذنهما، لما استأذن بعض الصحابة في الجهاد قال: ارجع أحي والداك، قال: نعم، قال: ففيهما جاهد، لو ظهر ارجع فاستأذنهما فإن أجلك وإلا فبرهما. والحديث الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فقدم البر. فأنا أوصي بأن الواجب على الولد أن يستأذن والديه أو الموجود منهما، فإن أجن له جاهد. وبعض إخواني من العلم المعاصرين يرى أن الأصل على حاله أنه فرض كفاية فقط، وأن من حولهم يكفون يعني الباكستانيين وغيرهم، وفي هذا بعض النظر والتأمل. والأقرب إذا يظهر لي أن الواجب على المسلمين جميعا أن يساعدوهم، وأن لا يخص من حولهم، لأن من حولهم لم يخص، فهم الآن مظلومون، قتل منهم جنب غفير، حتى ذكروا أن مقتول ما بين شيخ وطفل وامرأة ومجاهد يظلمون على مليون. هذا أمر عظيم، قد أخرجوا من ديارهم ولجأوا إلى باكستان وغيرها. فإذا كان لا يجب على إخوانهم فمتى يجب؟ داهية عظيمة وشر عظيم أصيب به المسلمون في الأفغان، فوجب على إخوانهم أن يجاهدوا معهم أي يدعموهم بالمال والنفس حسب الطاقة والإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالأقرب وجوب الجهاد معهم ومساعدتهم، هذا هو الأقرب والأظهر حسب الطاقة، حسب طاقة المسلمين فيما بينهم. نعم نعم. ما الشيخ محمد إذا أردت تتكلم ممكن من خلال الفرصة التي تتاح لسؤال المطروح للجمهور. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة من الأخوات وصلتني مكتوبة وأراحنا الله من الهاتف. تقول في هذا: يا شيخ، لقد خصص الرسول صلى الله عليه وسلم يوما للنساء لتعليمهن أمور دينهن، وكان يسمح لهن بالحضور خلف الرجال في المسجد لطلب العلم، لماذا لا يعمل العلماء بالاقتداء بالرسول الكريم؟ وإن كانوا قد قاموا ببعض الشيء في هذا فإنه لا يكفي، بل نطلب الزيادة، جزاكم الله خيرا. لا شك إن هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه النساء ذلك، خصصهن وقتا ويتلعى بهن، وهكذا العلماء بحمد الله يطلب منهم ذلك يخصصون. وأنا قد فعلت هذا مرات كثيرة مع جمعيات النسائية هنا وفي مكة في الطائف وفي جدة كذلك، وليس عندي مانع من التخصيص في أي مكان. وهكذا إخواني من أهل العلم ليس عندهم مانع لا في الرياض ولا في غيره متى طلب منهم ذلك. وهنا بحمد الله نور على الدرب فتح الله به خيرا كثيرا، ففي إمكان المرأة أن تسأل من طريق البرنامج هذا، تكتب إلى البرنامج ويأتيها الجواب في البرنامج في كل ليلة مرتان في نداء الإسلام وفي الساعة 9:30 من إذاعة القرآن الجواب عنها عن الأسئلة. هذا بحمد الله فيه خير كثير للنساء والرجال جميعا. وهكذا الكتابة إلى دار الإفتاء فيها لجنة معدة للإجابة عن الأسئلة، وهكذا القائمون ببرنامج مع الدرب كتب إليهم، وهكذا غيرهم من العلماء كتب إليهم حصلت سائدة أيضا. ولكن مع هذا ليس عندي مانع وليس عند إخواني من العلم فيما أعتقد مانع إذا طلب منه ذلك. هذا بحمد الله حق وهذا واجب الجميع، فإن العلم ليس للرجال وحدهم، العلم للرجال والنساء جميعا، فعلى النساء طلب العلم وعلى الرجال طلب العلم. وهكذا حضور النساء في حلقات العلم خلف الرجال والسكرات والحجبات يسمعن العلم ويستفيدن، لا شك هذا واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بشرط الحجاب والعناية وعدم التبرج. والمقصود أن إجابة السائلات وتخصيص وقت لهن هذا لا مانع منه أبدا، لا عندي ولا عند غيري من إخواني أهل العلم لا في الرياض ولا في مكة ولا في غيرهما. نعم. هل يحق للمرأة أن تخطب في مجموعة نساء معتمدة على كتب ومراجع في ذلك بالرغم من عدم توافر العلم الكافي لديها؟ وهل عليها اسم في ذلك إذا كان هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا في أماكن تجمع النساء مثل الجامعة والتي نجد الكثير من المنكرات في بعض هذه المواضع؟ نعم نعم، لها أن تخطب في النساء تذكرهم وتبين لهن ما يجب حسب علمها، لكن ليس لها أن تدخل فيما لا تعلم. سمعتم في المحاضرة آنفا خطر القول على الله بغير علم، فإذا كان عندها علم من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحضرت بذلك أخواتها هذا خير عظيم ينفع الله به أخواتها، وهذا من الدعوة إلى الله ومن تعليم الناس العلم. نعم. سؤال آخر أيضا منهم: ما حكم قراءة الطالبات القرآن مرتلا عند الأستاذ وذلك بغرض تعلم التجويد؟ هذا إذا صاحب القراءة حسن صوت وجمال ترتيب لا أعلم ما كفي ذلك، وليس داخلا في قوله فلا تقرأ بقول، هذا من باب التعلم، تقرأ الآيات وتقرأ الحديث وتقرأ القصة وتقرأ الغزوة وغير ذلك هذا لا بأس به، لأن هذا من باب التعلم وليس من باب التفوع في القول. والقرآن يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تحسين صوت، فلا مانع من ذلك في قراءتها على الأستاذ كما تقرأ على المدرسة. وإذا تيسر أن تكون القراءة على المدرسات فهذا أكمل وأفضل. نعم. هذه نقطة أخرى تسأل عن القدر أو التخصصات التي يجوز للفتاة أن توجه عنايتها لتعلمها، وهل يدخل في هذا العلوم العلمية الكيمياء والفيزياء وغيرها؟ الذي يظهر لنا الشرع المطهر أنها ليس لها تخصص فيما ليس من شأنها، بل هو من شأن الرجال، فلا تخصص شيء ينفعها وينفع مجتمعها في مسائل الدين، تخصص في التفسير، في الحديث، في الفقه، في السيرة النبوية، في التاريخ الإسلامي، في القواعد العربية، وما أشبه ذلك ما ينفع مجتمعها. أما التخصص في الكيمياء أو في الفلك أو في الجغرافيا أو في الهندسة أو في العمارة أو في التجارة أو ما أشبه ذلك، لا، هذا يخرجها عن ما هي فيه وما مطلوب منها. وهذا قد كفيت إياه الحمد لله من جهة الرجال، فينبغي لها أن تقتصر على ما ينفعها وينفع مجتمعها، وأن تدع الشيء الآخر للرجال، كما أن الرجال يدعون لها ما قد يخصها في مسائل الولادة وما يتعلق بالنساء في الطب، يكون الطبيبات للنساء لهن خصوصية والطبيب للرجال كذلك. إذا تيسر وأمكن أن يخص للنساء طبيبات وللرجال أطباء فهذا هو الواجب وهذا هو الطريق السليم. فالحاصل أن المرأة يكون لها تخصصها اللائق بها، ويكون للرجل التخصص اللائق به، والرجل معلوماته أوسع وواجبه أكثر. فإذا خصصت المرأة لطب النساء ويتعلق بحوراتهم كان هذا أكمل وأولى، ومتى دعت الضرورة إلى أن يشارك الرجل أو تشارك المرأة في العكس هذا شيء آخر من باب الضرورة. وأما من جهة أمور الدين فينبغي لها أن تقتصر على ما يتعلق بدينها وما يعين على ذلك، وأما الأمور الأخرى من هندسة تجارة وعمارة وفلك وجغرافيا وأشبه ذلك فتترك الرجال، هذا هو الأظهر من أدلة الشرعية. نعم. السؤال الأخير من شقين، أقول رأيكم في نشر وتداول وبيع الشريط الإسلامي المشتمل على محاضرات وندوات، ورأيكم كذلك في النشيد الإسلامي الذي يتداول بين الشباب لحثهم على الفضيلة واجتذابهم إلى مكارم الأخلاق ومعانيها أو سامي معانيها. الشريط الإسلامي من نعم الله العظيمة الآن الذي يحفظ للناس المحاضرات والندوات الطيبة والفوائد العظيمة، والشريط الإسلامي يجدهم بعناية والحفظ والتداول. أما الأناشيد فمحل تفصيل، إذا كانت أناشيد إسلامية سليمة مقصودها الحث على الخير والنشاط في العلم والتعاون مع الدولة فيما ينفع المسلمين وحماية الأوطان وصيانتها ما يضرها هذه لا بأس فيها. أما إن كان فيها شيء خلاف ذلك مما يخالف الشرع فهي مثل غيرها من الأشعار. ثم نعم. هذا يسأل عن قضية انتشار الخدم والسائقين الكفار وحكم تشغيلهم في البيوت. هذه من البلاوي، هذه من البلاوي العظيمة، شر مستقيم. والواجب عدم استخدام الكافرات لا لخدمة ولا لغير خدمة، لا سائق ولا عامل ولا طبيب ولا إلا عند الضرورة القصوى بإذن الدولة خاصة، الضرورة القصوى التي لا يوجد من يقوم بها من المسلمين، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة ثم أقصاهم عمر ونفاهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من هذه الجزيرة عليه الصلاة والسلام. فاستقلام كفرة شره عظيم وعواقبه وخيمة، وإذا كان في البيوت وتربية الأطفال هذا أشد كفرة، فالذي ينصح به الحذر وهو الواجب، ولا سيما في هذه الجزيرة العربية. قد قال صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وأوصى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من هذه الجزيرة. فالواجب على المسلمين الحذر منهم وأن لا يستخدموا. وإذا كان ولا بد يكون من طريق الدولة على بعد مراعاة الضرورة القصوى فيما يحتاجه المسلمون من طبيب ومهندس ونحو ذلك بقدر الضرورة القصوى. نعم. هذا السؤال نختم به هذه الندوة المباركة، يبدو لي أنه من الإخوة المعنيين بعلوم السنة. يقول: ما رأي سماحتكم في الشيخ ناصر الألباني من ناحية تصحيحه وتضعيفه للأحاديث وفقهه لها؟ ناصر الدين الألباني من خواص إخواننا المعروفين، قد عرفته قديما وهو من خيرة العلماء ومن أصحاب العقيدة الطيبة ومن من فرغ وقته في الحديث الشريف وخدمة السنة، فهو جدير بكل احترام وعناية شرعية، وهو جدير بأن ينتفع بكتبه ويستفاد منها، وأنا مما يستفيد منها قد طالعت كثيرا من كتبه، فهي كتب مفيدة، وهو أخ صالح وصاحب سنة وليس معصوما مثل غيره من العلماء، قد يصحح بعض الحديث ويخطي، قد يضعف ويخطي، لكن في الجملة نغلب على عمله الطيب، نغلب على عمله التصحيح والتضعيف والطيب والاستقامة، وهو الحمد لله من أهل السنة والجماعة، رزقنا الله وإياه الاستقامة وحسن خاتمة، وكثر في المسلمين من يشاكله في العلم والعمل والدعوة إلى الخير وخدمة السنة، والله المستعان. وكذلك لا ينسى أخونا شعيب وأخونا عبد القادر أرناؤوط عبد العزيز رباح، كلهم لهم جهود في السنة، وهكذا غيرهم من خدم السنة من إخواننا وخدم العلم الديني ودرس أبناء المسلمين وانتفعوا به، نسأل الله لهم المثوبة جميعا. ولكن من نذر نفسه لخدمة السنة له مزيد فضل على من أعطاها بعض وقته. نعم. أيها الإخوة، قبل انصرافكم أحب أن أنبه إلى ما جاءني في هذه الورقة من الإخوة المشرفين على هذا المركز، يقول فيها: قرر المركز إقامة محاضرة في تاريخ 18 من رجب القادم مساء الأربعاء للأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس، الأستاذ بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان مناهج العلوم الإنسانية ومشكلاتها. ولذلك نلفت الانتباه، وكأن الشيخ محمد الدريعي أراد أن يسأل فيمكن أن يطرح سؤاله لنختتم به هذا اللقاء الطيب المبارك. بالنسبة لولي الأمر، أقول إن سماحة الشيخ قصر الإذن في الجهاد في أفغانستان على الوالدين، ألا يرى سماحته أن ولي الأمر إذا كان قائما على دين الله وداعيا إليه أن له الحق في الإذن باعتبار أنه لا يقل منزلة عن الوالدين؟ أصرح العلماء بأنه لا يجهاد إلا بإذن ولي الأمر إلا أن يجزئهم عدو هؤلاء كلفة خطرا، ولا أعلم أن أولاك الأمور يمنعون، لا يدفع عنه أن منعوا من أراد الجهاد بماله أو نفسه، وهم يمنعون المال الآن من الشعب ومن أموالهم بمناصرة المجاهدين، ولا أعلم أنهم حفظهم الله منعوا أحدا من ذلك، فإذا رأوا منع ذلك بنصيحة شرعية لم يجوز إلا بإذنه، إذا رأوا منع ذلك بنصيحة رأوها لم يجوز إلا بإذنه كما نص عليها للعلم. نسأل الله جميع التوفيق. جزاكم الله خيرا وأثابكم على ما قدمتم، وشكرا لكم أيها الإخوة إخوانا وأخوات على هذه المشاركة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه. الله. الحمد لله رب